أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. قلنا إن حاميم من الحروف المقطعة. الحروف المقطعة اللي ربنا استأثر بعلم بها، لأنه يريد أن يتعبدنا بالغيب كما تعبدنا بالمشهد. فكل القرآن معناه ظاهر، فتعبدنا بأمر ما نفهمه، ونقول دي معناها كذا ودي معناها، وبعدين حاميم نيجي نقف عنها، نقول نعمل ايه؟ نسوي الغيبه. ولذلك في السوره اللي قبلها قال ايه سبحانه؟ حاميم، والكتاب المبين الظاهر. حاميم اللي هو ايه؟ معناه للدال. والكتاب المبين الظاهر الاثنين ايه؟ انا انزلناه في الاثنين باوده الاثنين. اوعى تفتكر ان انت وانت مش فاهمه ايه؟ ما ينزلش، لا هو نزل من الله. بس كما تعبدك بالمشهد اللي تفهمه يتعبدك بالايه؟ بالغيب. ليه؟ لان كل الايمان موضوعه الغيب، اما المشهد فلا يقال فيه امنت. نيجي بقى نقول مثلا قط الصلاه اللي فرضت علينا قد نستطيع ان نفهم لها علل عقليه، ونقول ربنا عايز ان الانسان يتردد على خالقه في اليوم 5 مرات عشان ياخذ من حق في النضال ويأنس بالله، وربنا سبحانه وتعالى يفيض عليه من إشراق ويسوي بين العباد في انهم لما يدخلوا المسجد يقولوا بعض، وبعدين يجي الوزير والحاجب والفراش يشوفوا بعض كلهم ايه؟ وده ساجد وبيعيط وده ساجد وبيعيط. استطراق، استطراق عبودي، عله عقليه للصلاه. طيب وخمس مرات ودي ركعتين ودي 3 ودي 4، اهي دي بقى غيبيات. يبقى كل شيء فيه ايه؟ غيب ومشهد يسنده. هي حاميم غيب، والكتاب المدين ده مشهد، الاثنين نجمين من عند مين؟ ولذلك دائما زي ما قلنا زمان فيها ايه؟ فيها مفارقه. ايات القران كما قلنا مبنيه على الوصل دائما. معنى الوصل يقول لك مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان بين فيهما عينان مضاقتان. الله كلها مبنيه على الوصل، انما انت بتقف نفسك اتقطع. طب اذ اخر ايه في القران ايه؟ من جنته. هل اخر ايه في القران ربنا وقف عليه وقال من الجنه والناس، ولا قال من الجنه والناس؟ الله. طب ده معنى ذلك انها موصوله ببسم الله الاولويه، ساعه ما تقول من الجنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ولذلك يسموه الحل المرتحل. فيبقى اذا ايات القران مبنيه على الوصل، وهذه مش مبنيه على الوصل، لازم تقول حاء لوحدها وميم لوحدها وتقف عليه، ما انك ما تقفش هناك. الله. يبقى دي بها فيها كده ودي فيها كده، يبقى كل حاجه لها علم زي اسنان المفتاح. اللي عمل المفتاح وعمل الطبله دي اللي ينفتح بسنتين، وده بسن وده بسن ونص وده مش عارف بايه الله، ويعمل ماستر ده يسموه ايه؟ كيب ماستر ده ويقعد. الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى كل شيء عنده له ايه؟ له حكمه نفهمها. حاميم تنزيل الكتاب من الله من الله العزيز الحكيم. ليه؟ لان حاميم الكتاب الناس يكذبوا، يقول لك اوعى يا غرك ان في ناس هتكذب وتقف قدام ربنا عزيز لا يغلب، ما يبعتش رسول عشان يسيبه كده ابدا. عزيز، وما تتفكرش ان العزه بتاعته دي يعني بدقه، ده بحكمه شيء حكيم، ويكون عزيز وحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. في السماوات يعني أكل السماء والأرض ظرف، ما تبصش للسماء والأرض في ذاتها بقى، انظر إلى السماء والأرض على أنها ظرف فيه. إن في السماوات والأرض، يبقى لازم فيها أشياء ثانية، أسرار غير السماء اللي أنت شايفها دي، بس الأسرار يجليها لوقتها. كل العقول بقى ما تتفتح كده يبتدا دلوقتي الفضاء ده بيعمل ايه؟ اهي دي حاجات ما كناش نعرفها. كل يستعمل التليفونات والادوات دي بلا سلك، ايه دي؟ ده فيها اسرار اما انا تلحم بيك وتحب، والمهم ده يتكلم وده يتكلم ولا في كلام بيختلط بايه؟ بكلام ولا ابدا. وده برضه يتكلم وده يتكلم وده يتكلم وده يشوف التلفزيون، التلفزيون وشه ليه ويمكن وشه ليك ووشه للتاني، والصوره هي ايه؟ الصوره هي هي. ايه الحاجات اللي في السماء والارض دي؟ اشياء كثيره قوي. ولذلك الحق يمتن بالسماوات والارض مره، ويمتن بما في السماوات وما في الارض مره، ثم يقول وما ايه؟ وما بينهما مره، ثم يقول وما تحت الثرى. اذا فكل شيء منسوب لله فيه كنوز الخير من الله، كل شيء. بس احنا ايه؟ ندعبس. وزي السيد عبد الله بن مسعود يقول صوروا القران، صوروه يعني ايه؟ هيجوه زي ما نروح للارض الجامده كده من ايه ونحرطها ونسرها كده. صوروا القران عشان تفهموا الايه؟ تفهموا الحق سبحانه وتعالى اودع في كونه ايه؟ ان في السماوات والارض. يبقى في ظرفيه. وما معنى الظرفيه؟ لما تيجي بقى تبحثها بقى بحث دقيق منطقي تقول يا اخي ما الظرف والمظروف ايهما انفس؟ المظروف في الظرف ام الظرف نفسه؟ طبعا انا بجيب ظرف جواب وبحط في قلب الجواب، الجواب هو النفيس ولا الظرف هو النفيس؟ طب الخزنه اللي بجيبها احفظ فيها الحاجه، الخزنه هي اللي نفيسه ولا اللي حط في الخزنه هو اللي نفيس؟ فان كانت السماء والارض عجيبه عندك وخلقه ده فيها اشياء، وما دام فيها بقت السماء والارض ظرف، وما دام السماء والارض ظرف، الظرف دائما اقل من المظروف. ولذلك احنا حرمنا ايه؟ واحد يمسك مصحف كده يحط فيه حاجه مهمه، ورقه كده ولا حاجه، يقول له ايه؟ لانك انت معنى انك حفظت ورقه في قلب المصحف جعلت الورقه انفس من المصحف، والمصحف ما يصحش ان هو مش ممكن ما تحطش فيه ورقه، لان المظروف دائما انفس من الايه؟ انفس من الايه؟ من المظروف. يبقى ان في السماوات والارض، يبقى اذا السماء والارض اللي انت شايفها دي ده عالم ملك، ده في عالم ملكوت بقى تحتها. ازيك انت تتعجب مثلا يقول لك اطلقوا الصاروخ الفلاني والصاروخ الفلاني عمل مش عارف قمر بيدور حوالين الارض من يوم ما اطلقوه، عمال داير داير داير داير داير داير. طب ايه الطاقه اللي بتديره؟ ده الحركه دي لازم لها ايه؟ لازم لها طاقه. يقول لك لا، الطاقه عملها في الصاروخ بس، بانه يطلق القمر بعد منطقه الجاذبيه، ولما ينطلق بعد منطقة الجاذبية يظل على حاله متحرك، يفضل متحرك إلى أن يوجد حاجة تشده وتسكنه. شيء ثابت يفضل ثابت، اسمه قانون العطالة. قانون العطالة، الساكن يظل ساكنا إلى أن يوجد له من يحركه، والمتحرك يظل متحركا إلى أن يوجد له من. فهو بيعمل البتاع اللي بيكتفوها دي بعيد عن الجو، بيعمل ايه؟ يجي صاروخ ينفذه بس من منطقه الجاذبيه، لان الارض بتشد، فنفذه من دي بس، ولما تنفذه من دي وهو متحرك يفضل متحرك طول عمره ولا حد يجي ايه؟ نعم. ان في السماوات والارض لآيات للمؤمنين. لآيات أقنعت المؤمنين، إنما هي آيات للكل. هي آيات لمين؟ أنت معنى كلمة آيات يعني جمع آية، ومعنى آية يعني شيء بالغ في الحسن مبلغة. يقول لك فلان ده آية، آية في البلاغة، فلان ده آية في الكرم، فلان ده آية في الشجاعة، الست دي آية في الحسن. يبقى كلمة آية يعني شيء عجيب في بابه. فكأنه يقول يا ناس تنبههم إلى أن السماء والأرض هي فيها أشياء كثيرة، فيها آيات عجيبة. يقول بتنقسم ثلاث أقسام، الآيات في الكون تنقسم ثلاث أقسام. آيات تلفت إلى وجود الصانع وحكمته، ومن آياته الليل والشمس، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. تجيب من آياته، دي كونيات ولا لا؟ وبعدين ولما يبعث رسول وعايز الناس تصدقه يعمل معاه ايه؟ يديله آية تدل على ايه؟ على صدقه. مش لما ربنا بعت سيدنا موسى الفرعون قال له ابقى اضرب بعصاك مش كده وبعدين الحيه، لا الحيه تلك العصا هتبقى حيه وتطلع تطلع ايدك كده ايه اخرى، هو اسمر حط ايدك في جيبك كده وطلعها تطلع ايه بيضاء من غير شو ايه اخرى. يبقى كان الاولى ايه؟ يبقى الايه الامر العجيب، والامر العجيب اما ان يكون متفردا بشيء هنا عجيب وهنا عجيب يبقى في ايتين. فمحونا آية الليل وجعلنا وجعلنا الليل والنهار ايه آيتين، يبقى الليل لوحده ايه والنهار لوحده آية. لكن لما يكون حاجتين اثنين بيقدم آية واحدة ما يقولش عليهم آيتين، يقول آية. مثلا وجعلنا ابن مريم وامه ايه، طب ابن مريم وامه كان دي آية ودي آية يبقى آيتين، انما هو قال ايه وجعلنا ابن مريم وامه آية. ليه؟ لان الجامعة في الاعجاب فيه والاعجاب فيها انها جاءت بولد من غير ايه وهو جاء من غير ايه، تبقى العلة واحدة ولا لا؟ يبقى لازم ما تبقاش ايتين بقى، هي آية ايه آية ايه واحدة. وبعدين تيجي آيات الاحكام اللي حمل الآيات الاحكام يبقى كم آية؟ آية من وجود، تبص في الوجود كله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وتجد بقى ربنا ساعة ما يجيب آية كده يروح حاطط فيها حتة عشان ما تاخدنيش من ربنا، الآيات العجيبة ما تاخدكش من ربنا. شوف بقى ومن آياته الليل وإيه والشمس والقمر. شوف ربنا قال إيه، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، إياكم أن تنصرفوا على إعجابكم بالشمس والقمر إيه وتنصرفوا عن مين؟ عن اللي خلق الشمس والقمر. ولذلك يقول لك إيه، ما أحلى من الحسن، تقول له الذي خلق الحسن، أحلى من الحسن إيه الذي خلق الحسن. هات لي واحد زنجش وشكله ما يعجبكش وبعدين جيت مثلا في مباريات عدو ولا في مباريات كرة وعمل جول، شوف الناس بتعمل فيه بتكرمه، الله بتكرم اللعب بتاعه الجميل ده في الشخص ده، يبقى لما تجيبه تكرمه، يبقى هو في الواقع احلى من اللعب اللي لعبه، يبقى احلى من الحسن الذي خلق الايه الذي خلق الحسن. اوعى تسجد للشمس والقمر وتقول ده الشمس والقمر، انما اسجد لمين؟ للذي خلقه. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، كلمة آيات يعني تنبهوا إليها عشان تقنعوا بها الكافرين الملاحدة، وتقعد تجيب له الآية دي وتقول له شوف دي وشوف دي، ما هو إحنا قاعدين عمالين من إيه؟ بنهمم فيهم عشان إيه؟ عشان يؤمنوا بالله، لما بنهمم فيهم عشان يؤمنوا بالله يبقى ربنا حد مصلحتهم ولا لأ؟ يبقى حابب مصلحتهم ونفسه يبقوا كويسين وعايز صنعته تبقى ايه؟ وعايز صنعته تبقى حلوه. فبيقول سبحانه وتعالى ان الايات دي كلها، ولذلك تجد في القران اشياء تلفتنا الى عجائب. الشيء العجيب اللي مر بينا اننا نجد علماء الدين يعرفون الحلال والحرام، ومعرفه الحلال والحرام وراثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علشان يبين للناس منهج المفيد لهم في دنياهم وفي اخراهم. طيب لما يجي العالم علشان يقول الاحكام الشرعيه ودي حلال ودي حرام ودي مش عارف ايه، مش دي الفرع انه يخليه يؤمن بالله اولا انه هينفذ ايه؟ طب وعلشان يؤمن بالله لازم تقول له يا اخي شوف السماء بتاعته الحلوه، صنعته كذا وصنعته كذا وصنعته كذا وصنعته، واشياء من العجائب العقول بتعب فيه. ولما جم عملوا مثلا زمان في الثلاثينات واخر العشرينات ظهرت مساله قال لك ده السماوات السبع هي ايه؟ الكواكب اللي حول الشمس. في السنه اللي بعدها يكتشفوا كوكب تاني، والسنه اللي بعدها يكتشفوا كوكب تاني. هم كانوا فاهمين من سبعه وخلاص مثلا نجيب بنوت وجيه الله كل ده اكتشفوه. يقول لما بعتوا ودونا بقى الهندسه الفراغيه ودتنا بقى النظام وجدنا بقى عجائب في الكون. احنا نعرف ان اليوم اقل في الزمن من السنه مش كده؟ اليوم اقل في الزمن من مين؟ لان اليوم واحد على ايه؟ 365 وكذا من السنه. يبقى السنه اكبر ولا لا؟ بعدين لما قعدوا يجيبوا الهندسه الفراغيه بصينا لقينا الشمس حواليها ايه؟ كواكب سياره. كانت سبعه الاول وبقوا 10 دلوقتي. وبعدين بصينا لقينا حاجه نجم اسمه نجم الزهره. اللي هو تاني واحد بعد الشمس. اول واحد على قرب الشمس ده عطارد وبعدين الزهره. من العجيب انهم وجدوا ان يوم الزهره اطول من عام الزهره. يعني اليوم بتاعها اطول من العام. لانه اما قال لك بس تعرف اليوم بيجي ازاي والعام بيجي ازاي؟ احنا اليوم عندنا معناها ايه؟ دورة الارض حول نفسها. ودورته حول الشمس بتدي السنه. فلما شاف الزهره وجدوا ان يوم الزهره اليوم بتاع لما قدروه بشيء ثابت عندنا فجعلوا يوم الارض هو المقياس. ازاي بقى؟ أم قال لك اهي السنه بتاعت الزهره اقل من اليوم. أم قال لك لأن اليوم بتاع الزهرة 244 من أيام الدنيا ولكن السنة بتاعتها 225 يوم من أيام الدنيا. يبقى اليوم بقى أطول بقى السنة بقت أطول. لما قعدوا يبحثوا في الحل وقال لك صحيح لأن الجهة زي ما بيقولوا منفكة لأن اليوم دورة الشيء حول نفسه لكن السنة دورته حول فيبقى له كم دوره؟ دورتين اثنين. دورته حول نفسه قد تكون سريعه ولكن دورته حول الشمس تكون بطيئه وقد يكون العكس. يوم يجي لايه؟ اليوم اطول من مين؟ اطول من السنه. اخر حاجه اسمها بنيوتن اللي اخترعوه الاخر دي اليوم بتاعه بمقدار ايام الدنيا 6 أيام ونص. لكن اليوم بتاعه الثاني بتاع 268. ازاي دي تيجي ازاي دي؟ اهي دي من عجائب الايه؟ من عجائب التكوينات. وده بقى عشان تفهم ان مفيش ايه؟ مفيش حاجه قوالب. لا ده كل شيء مكون في كل شيء مكون في الكون بقدراته الخاصه. مش معناها انه عامل الافطامه زي اللي بيعمل كوبايات. لا لا كل حاجه ومن اياته ايه؟ اختلاف ألسنتكم وألوانكم. كان يقدر يخلينا ايه؟ لون واحد ولسان واحد. ولكن بقى يقول لك تعالى خذ العذره في التكوين الالهي انك انت يجمعك بغيرك شيء متفق ثم يفرقك عن غيرك شيء مختلف. مثلا الذي يعيش في خط الاستواء ما هي حرارته؟ حرارته كام؟ هي 37. طب لما بيعيش في مسكين حرارته كام؟ 37 برضه. الله كيف لا يحدث استطراق من حراره الخط المستوى فيه؟ لا حراره يبقى انا هو مش شايفين فيه ان حراره جسمنا العادي 37 انما انا عايش في منطقه برده ايه؟ وهو عايش في منطقه حاره ما تؤثرش في الايه؟ قال لك وليه هتبعد كده؟ ما تبحثها في الشيء الواحد. في حاجه اسمها الاستطراق. الاستطراق معناه لما يجتمع حاجتين اثنين من طبيعه تكاد تكون واحده لازم يستطرقوا في بعض. افرض انك انت قاعد الدنيا شتي وجبت بزمه نار وحطيتها في قلب الاوضه عشان تعمل ايه؟ عشان ندفي الأوضة. تقعد الأول كده بعدين الأوضة تبتدت ايه؟ تدفي شوية وجزمة النوم ايه؟ تضعف لحد ما تبقى ايه؟ تراب. وبعدين يبقى جو الأوضة ايه؟ كله ده اسمه استطراق. الأعلى ابدل مين؟ الأدنى لحد ما يبقوا زي بعض. ده في أوضة اهو. طب تعالى للإنسان بقى. الإنسان في أجهزة مختلفة. حرارته اللي انتهوا إليها اللي هي كام؟ 37. ومنفوشين في جلد واحد. كبدك وياه. الحرارة بتاعته نزلت على 40 ونوت الواحد. يبقى لازم الكبد ايه؟ 40. لا يؤدي مهمته إلا إذا كانت حرارته 40. طيب وعينك ايه؟ الجفن بتاعك ان زاد عن 9 العين تنفيح. الله. تبقى ب 40 في غلاف الواحد؟ ايه اللي عمل التكييفات دي كلها؟ خالق. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. دي كده ودي كده وفي جسم الواحد. في جسم الحياه اللي احنا بنحياها. ما هو سائر الحياة في الجسم؟ الدم. طيب الدم ده وهو في مجاريه اللي هي الشرايين والأورية لازم له قوام خاص فيه سيولة عشان يجري. لو حصلت جلت شوية طب لما يخرج بره جرح كده وطلع شوية دم انفضل على السيولة بتاعته اللي هناك ما يبرأش الجرح ابدا. يبقى لازم ايه؟ لازم يتجلط. يبقى وهو داخل ما يتجلطش. لما يخرج يتجلط عشان يقفل الايه؟ لا دي مسألة ايه دي؟ مسألة ثانية بقى. أما يعلم من خلق هو اللي عارف كل حاجة. عشان ايه؟ عشان الإنسان يقعد ايه؟ يتعجب في صنعنا. أهل العجب ده هو اللي احنا عايزينه وسيلة للإيمان. أن تتعجب مما صنع الله. وتفرق بين شيء حرام وحلال مهمة الفقهاء. وتفرق بين آيات كونية مهمة العلماء كل واحد في مادته. احنا قلنا زمان يجب ان تقرأوا قول الحق سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء. هذه شفناها دي. فأخرجنا به ثمرات مختلف ألوانها. صحيح. طلعنا زرع. ادي قسم النبات. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. مش ده اللي حاصل؟ شفناها ولا ما شفناهاش؟ يبقى ده عالم الجماد. ومن الناس اللي هو انا وانت بقى وده شكله كذا وده شكله كذا انما فيهم حاجه تجمعهم شيء فمه ونفسه كل حاجه. ومن الناس والايه؟ والدواب. ادي الحيوان. يبقى كم جنس هنا؟ نبات وجماد وايه؟ وانسان وحيوان. اربع ناس الوجود كلها. طيب هل قال الله بعد ذلك حكم شرعي؟ والحج لن نستطيع ومش عارف والصلاه ما عارف مش عارف ما عارف سيره الحاجه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء في إيه؟ في دهي. في ثمرات الأرض يدرس النبات. في الجماد يدرس الجماد. في الإنسان وحقائق الإنسان يدرس الإنسان. في الدواب يدرس الدواب. يبقى إيه؟ إنما يخشى الله من عباده إلى العلماء. مش بتاع الأحكام الشرعية بس. ليه؟ لأن بتاع الحكم الشرعي ده بيستدل على الإله الواحد بالآيات الكونية. تبقى الآيات الكونية من أسماء العلماء يدوها لنا إيه؟ هي الرصيد بتاعتنا اللي بدنا إيه؟ ومن آياته كذا ومن آياته كذا ومن آياته كذا. من يجي الحق سبحانه وتعالى يدينا في القرآن كل هذه الإيه الأمثال عشان إيه؟ أخذ من آيات الله الكونية دليل على وجوده الواحد. وبعدين لما اخذ على وجوده الواحد اخذ منه صفات القهر والقدره والحكمه والعزه والى اخره. يقول لما يكلفني يبقى بيكلفني ايه؟ لمصلحتي ايه؟ لمصلحتي انا. يبقى ما فيش علم في الحياة مهدور في الدين. كل علم في الحياة في المادة في الجماد في النبات في اي حاجة عشان يخدم قضية ايه؟ قضية الدين. وإلا لما يقول لي ومن آياته الليل والنهار، لازم يديني الليل والنهار ده. يقول لي طب شوف بقى العالم بقى بتاع الليل ظلمة والنهار نور، كلام حلو. تقول انت لما تيجي دي آية ودي آية، بس دي لها مهمة ودي لها مهمة، مش متعارضين يا بعض، مش الظلمة معادية للنور، ده الظلمة معينة للنور والنور معين للظلمة. ليه؟ طب قال لك لأن النور عشان الإنسان يمشي في حركة حياته، والظلمة عشان يسكن يرتاح. هب أن واحد مرتاحش ليلة على بعضها يصبح الصبحية يقدر يعمل حاجة؟ يمكنش. يبقى إذا الليل في سكون وهدوء بيخدم مين؟ بيخدم حركة النهار. ونقول له طب بس شوف بقى ربنا قال ايه؟ قل ارايتم لو جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه. ومين بقى انتوا بتعملوا ايه؟ ربنا هيعمل الايه؟ الحكايه ليل كلها. من اله غير الله ياتيكم بضياء؟ عشان تمشي حركه الحياه. ما انت مشيت في الظلم زي ما قلنا زمان، ان اصطدمت باقوى منك حطمك، وإن اصطدمت بأضعف منك حطمته. يبقى مشيت في الظلمة هتبهدل، يا تتبهدل يا تبهدل غيرك. يبقى من الآيات اللي يبقى فيه ليل ويبقى فيه إيه؟ فإن كان هتعملها ليل لوحده ما تنفعش. من إله غير الله يأتيكم بضياء. ولكن الأدق بقى منه التزيين في الآية. يقولك أفلا تسمعون؟ لا، إشمعنى هنا أفلا تسمعون؟ أم قال لك لأن مدام ليل ما فيش أداة مستيقظة إلا السماع، لأن العين ما تشوفش في الظلمة، تبقى هي آلك الاستدعاء الوحيدة. لكن في النهار قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ فجاب هنا تبصرون هنا إيه؟ هنا تسمعون. ده بقى أداء، الأداء العالي بقى دي. انما امسك المساله من حكمتها. ولذلك قلنا اوعى تعتقد ان الشيء لما يبقى مقابل للشيء بيضده، لا، ده مساعد بيساعده. ازاي بقى؟ هو ربنا ساعد، قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقرا معي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل اذا يغشى، يغشى يغطي كل حاجه، والنهار اذا تجلى. ودول ايه؟ في ظاهر الامر دول متقابلين، لا ده دول متساندين مش متعاندين، ده متعاضدين. لان ما دام جه الليل يديني الراحه هيطلع نهار في شغل اشتغل كويس، اما كانش. ولذلك احنا قلنا زمان في الحكم لما الراجل قاعد يعاقب واحد غفير عنده لانه مر عليه الفجر لا نايم فمسكوا ينهاروا، فواحد من الناس الطيبين لقى نهر بده يضربه وبتاع، يا حضره العمده سيبه يا شيخ هيتموت الواد في ايدك. قال ده من مريت عليه الفجر لقيته نايم. قام اللي بينصحه قال له اصل كنت طول النهار بيرويلك يا حضره العمده، وما دام بيرويلك يبقى اللي يحرط بالنهار ما يحرطش بالليل ابدا، لازم ده يؤدي مهمه وده يؤدي ايه. ولذلك ربنا قال وما خلق الذكر والانثى الجن الليل والايه ان سعيكم لشتى. كل واحد له ايه؟ له مهمه. لما كل واحد يعرف مهمته يبقى نتعاون ولا نتساند؟ لا نتساند ولا ايه؟ ولا نتعاون. كل دي ايات الكونيات. ان في السماوات والارض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم، لأن بقى من المحيط بنا ليصلوا الأرض إلى ذات نفوسنا. ليه؟ عشان يبين إن الدليل على الوجود الأعلى مش بس خارج عنك، ده في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر في نفسك تنظر، وفي خلقكم وما يبث من دابة برضو آيات لقوم يوقنون. طب في خلقهم، كلمة خلق ساعة ما نسمعها نفهم منها أنها إيجاد شيء كان معدوما، إيجاد شيء كان معدوما. طب خلقني، كنت عدم وبعدين خلقني، طيب أبو واحد. ويطلق لا على الحدث ولكن على الذي حدث اللي هو المخلوق نفسه، لذلك يقول لك هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله يعني مخلوق الله. يبقى مرة يطلق الخلق على الحدث ومرة يطلق على الايه نتيجة الحدث. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين ايه من دونه. وفي خلقكم، خلقنا بخاطب البشر. طب خلقنا له مراحل، أوجدنا من عدم وخد من الطين وعمل مش عارف ايه وبعدين نفخ فيه من الروح وطلع ادم، يبقى دي مرحلة من مراحل خلقنا. وبعدين جعل بقية النسل بالتزاوج اللي هو الذكر والايه والانثى، يبقى احنا هنا مرحلتين في الخلق. وفي خلقكم، طب وما يبث من دابة، يبث يعني يمشي، ومن دابة دخلت ويانا، يبقى في خلقنا وخلق ايه الدابة، يبقى مش في الحيوان الانسان. في خلقكم هذا الانسان، وبعدين قال وما ايه يبث من دابة، جاب سيرة الدابة هنا. الله، طب ما هو لها خلق ودي لها بس، الاثنين برضو ادم انخلق وانتشر منه وبس من هنا ايه رجالا كثيرا ايه ونساء، يبقى احنا هنا خلق ولنا ايه بس الخلق الايجاد والعدم، وبعدين الانتشار بالتناسل وبالسرية. طب ودابة، وبرضو الدابة لها خلق اول ولها ايه بس ونشر ثاني. الله، يبقى اذا في عندنا حاجتين اثنين، انسان ودابة. الإنسان له خلق وله مرحلتين، المرحلة الأولى اللي هي في آدم والمرحلة الثانية اللي بالتزاوج، وبعدين التزاوج هيعمل نشر لله. وبرضه الدابة كده، الدابة ما ذكرش لنا فيها إلا إيه وما يبث فيه. طب وخلقه أم قال لك في شيء في اللغة يسموه الاحتباك، والاحتباك ده باب من أبواب البيان والبلاغة يفهمه المرتادين بالبلاغه. يجيب حاجتين اثنين، والحاجتين اثنين كل حاجه لها لها امرين اثنين، بس ما يجيبش الامرين هنا والامرين هنا ويكررهم، لا يجيب الامر الاول ويجيب واحد من الاثنين ويجي في الثانيه يعمل يعكس. مثلا الابدح ايه في القران في هذا، لقد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. الله، لقد كان لكم آية عجيبة في فئتين التقتا، القتال القتال طبعا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. الله، طب ما لم أخرى كافرة يبقى الأولى إيه؟ يبقى أكيد يقول قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله، مش كده؟ طيب وأخرى كافرة. طب الأولانية قلنا مؤمنة ودي كافرة، بتقاتل في سبيل إيه؟ سبيل الشيطان. فحذف من إيه؟ حذف من الأولى مؤمنة. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، إيه؟ فئة تقاتل في سبيل الله، وحذف ايه؟ حذف مؤمنة، دل عليها بالمقابل وهو اخرى كافرة. ما دام اخرى كافرة يبقى الاولى ايه؟ يبقى مؤمنة. يبقى يقرا الايه بقى كده من غير لف ولا شيء، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة تقاتل في سبيل الايه؟ الشيطان. فحذف من الأولى مؤمنة وحذف من الثانية ايه؟ ويبقى ايه؟ اسمه ايه؟ احتمال. او هنا بقى وفي خلقكم وما بث فيكم، وفي خلق الدواب وما بث منها. بس جاب الخلق في الاولانية وصاب البث، وجاب البث في الثانية وصاب الايه؟ وصاب الخلق. اقرأ بقى كده على الوضوح كده، وفي خلقكم وما بث منكم من نفس، مش كده؟ وفي خلق ايه؟ وما بث فيها من ايه؟ وفي دبة وما بث فيها. يبقى عندنا اربع ايه؟ اربع اشياء. ده يسموه ايه بقى؟ يسموه احتباك. وفي خلقكم وما يبث من دبة، اي وفي خلقكم وما يبث من مثلكم، وفي خلق الدابة وما يبث من ايه؟ وما يبث منها. يبقى عندنا الاقسام الله. آيات لقوم ايه؟ لقوم يوقنون. الله. طب الخلق الاول ربنا خد من الطين وعمله سواه وبعدين نفخ فيه من الروح. طب والدابة؟ طب ليه لازم تكون كده؟ منين يعني اتخلقت ازاي؟ اتخلق من دابة زي ايه؟ طب ما هي لازم هتبقى زي، ولذلك لما قال ايه؟ وخلق منها زوجها، يعني ايه؟ على طريقتها. بس ما قاليش برضه خلق حواء مش عارف ايه من الطين. اتكلم في ايه؟ اتكلم في ايه؟ وبعدين ما اتكلمش في الدواب ولا اتكلم في حواء، بس سؤاله خلق منها ايه؟ منها من جنسها زوجها. وفي خلقكم وما يبث من دابة. والخلق بقى في عجائب كتيرة قوي. العجيبة أنك تجد أشياء كما قلنا يتفق فيها المخلوقون جميعا، وأشياء يختلف فيها الناس حسب إيه؟ حسب بيئاتهم. الله أكيد البيئة لها تأثير. أم قال لك إيه؟ أنت لما تيجي تشوف مثلا الإنسان الواحد وبيلبس لبس يحجب بعض جسده عن الطقس، تقوم تلاقي مطرح البدله من هنا الياقه شكله ايه؟ شكله ابيض. وما عدا اذا لما واحد يروح يتنقع في الشمس شويه ولا جسمه يعني عارضه للجو، يعني لازم كان يتغير. لما تاخد واحد من الزنوج وتقعده في منطقه مثلا برد، يقعد بمضي الايه؟ بمضي المده لحد ما ايه؟ لحد ما يتأقلم وياخد النور اللي يناسب الايه؟ الطبيعة، اللي يناسب البيئة بتاعته. ليه؟ هم قال لك لأن الإنسان اللي عايش في بيئة لازم يتكيف بتكييف هذه البيئة. ولذلك إذا اتنقلت من حتة لحتة أول ما يطرأ عليك من التغير ايه؟ ولذلك يقول لك قبل ما تتنقل دلوقتي خد ايه مناعة من ايه؟ من الأشياء اللي تقابلك. يبقى اختلافنا كده واختلاف ألسنتنا واختلاف ألواننا واختلاف أشكالنا، دي آيات ولا مش آيات؟ مش إسطانة كده معمولة، لا، طلاقة قدرة. طلاقة قدرة قال لك إيه؟ في الخلق الأول وجدت طلاقة القدرة، لأنه أوجد آدم من مين؟ من لا أب ولا أم. ولما حد يخلق حواء أوجدها من أب دون أم، ولما خلق عيسى من أم من دونه، ولما خلقنا احنا كلنا من أب وإيه؟ يبقى في طلاقة إيه؟ في طلاقة قدرة. ساعة ما إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ كن فيكون. وقد تجتمع الزوجية راجل ويعيشوا ويبقى عندهم مثلا التقاء مع بعض جنسية، ومع ذلك ما إيه؟ ويجعل من يشاء إيه؟ عقيمة. تبقى هي المسألة إيه؟ ولذلك لما تمسك المعجزات مثلا سيدنا زكريا حينما سأل الله أبني من لدنك إيه؟ ويرثني ويرثني آل يعقوب واجعله ربي رضيا ومش عارف، وبعدين امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر إيه؟ يعني وسائل الإنجاب مش موجودة عندنا. أم هو بشر وقال ده احنا هنهب لك إيه؟ ولاد وهنسميه لك كمان، نسميه ايه؟ لكن نسميه يحيى. قال له ده ادم بلغت من الكبر ايتين، قال بيستدرك يعني. وامرأة عاقر. قال له كذا كذلك قال ربك. وما دام قال ربك اسكت فعلا. قوانين مش هنا مش عنده. قوانين عندك انت. كذلك قال ربك هو علي ايه؟ هين. وقد خلقتك من قبل ولم تكن ايه؟ ولم تكن شيئا. أريد وفي خلقكم ايه؟ في خلقكم. وبرضه وما بث وما نشر. وفي خلق الدواب وما بث وما نشر. حق سبحانه وتعالى ساعتين من البث والتكاثر بيعمله عن طريق التزاوج، نعرفه عن طريق التزاوج. يبقى انظر في خلقك عشان تشوف العجائب الايه؟ العجائب الكونية اللي في الوجود. لما النبي قال بقى ولقاء